إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستكمل أمر الأصول الذي عز على كثير من الناس أن يرتقي إليه، أصول تعريف أصول الفقه بالتعريف اللفظي والتعريف الإضافي. بأي التعريفين تبدأ؟ إذا أردت أن تعرف إنسان جانب العلماء، العلماء إذا عرفوا عرفوا لغة ثم صلاح صلاحا لغة هو ما يبنى عليه غيره، وأما صلاحا لغة هو ما يبنى عليه غيره. صلاحا لا ينفع عليه الأحكام الشرعية. ها. هو الدليل. كده أحسنت، نعم. الأصل معناه الدليل. مثال تقول الأصل في أن الجد ترث الثلث. ها. الإجماع أحسنت، يعني الدليل في هذه المسألة أن الجد ترث الثلث الإجماع. أحسنت. الثاني التعريف الثاني. الراجح. نعم. الأصل في المسح عن الرأس الماضي. إيش هذا؟ فأي تعريف من التعريفين؟ الراجح. تقول هذا الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة لا على النجاس. الراجح أن يكون الكلام على الحقيقة بطيء ذات الله جاء له الآية يد الله تلقى أيديهم، فاليد هنا يد حقيقية لله، يد ولله أصابع ولله أنامل جل وعلا، فتكون على حقيقة. طيب خلي الأسئلة بعدين. اليوم إن شاء الله نبدأ في بيان أهم أمور الأصول وهو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عرفه علماء الأصول هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الشارع الخطاب مختلف، فيكون مضبط إيه؟ كلام الشارع، الشارع يعني المشرع وهو الله جل وعلا. وقد اختلف اهل الاصول، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ام ناقل للشرع؟ بعض الاصوليين يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وهذه تتفرع هذه المساله على امر وهو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا لا. بعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لانه يؤتى في مسائل فلا بد فيها، وبعضهم يقول لا هو ليس بمشرع هو ناقل للشرع، وهذا هو الصحيح لان الله جل وعلا قال إن هو إلا وحي يوحى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خطاب الشارع وخطاب الشارع الكلام، والكلام قرآن، أو القرآن كلام هو الذي يخطب به القرآن، فالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وأيضا يذكر معه سنة، إذا قلنا خطاب الشارع فخطاب الشارع متواتر وغير متواتر. تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فثلاثة من الوحي يعني يصل إلينا القرآن الذي هو كلام الله، وأيضا السنة والأحاديث القدسية. والأحاديث القدسية الله جل وعلا تكلم بها، فهو كالقرآن ومخالف القرآن، هو كالقرآن لأنه من عند الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل وعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرد به، يعني ما ترى أبو هريرة يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يقول قال رسول الله قال الله تعالى. اذا الحديث القدسي خلاف السنه لان الانسان ينسبه الى الله، والخلاف بين الحديث القدسي وبين القران، اذ القران لفظا ومعنى من الله جل وعلا،

المستحب إذ المستحب كما سنبين لابد له من أمر شرعي ويأمر الله به كالاقتضاء واللزوم ينزل تحته الواجب إلزام الفعل الواجب والمستحب وأيضا إلزام الكف يعني التحريم والكراهة قال الاقتضاء أو التخيير التخيير استواء الأطراف استواء الفعل أو الترك وهذا معناه المباح الاقتضاء أو التخيير أو الوضع الوضع معناه جعل شيء سببا لشيء آخر مثاله يجعل الله جل وعلا بنور الشمس سببا لدخول وقت صلاة الظهر أيضا الله جل وعلا جعل حلول شهر رمضان لإيش؟ للصوم لفضية الصوم فده جعل شيء سببا للشيء وأيضا يجعل شيء مانعا لشيء آخر مثال ذلك القط مانع للإرث يعني الولد ممكن أن يرث أباه لكن لو الولد قتل أباه فلا يرث لأن من موانع الإرث القتل مفهوم ولا لا إذا سببا لشيء مانع لشيء أيضا الصحة والفتاة هذا العقد صحيح أو هذا العقد فاسد وده إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الأحكام الوضعية يبقى إذا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي تجعل سهم يمين وسهم يسار السهم اليمين حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين وهو بتفصيل نفس التعريف خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف فقط يدخل فيه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب لكن الحكم التكليفي الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف فقط فده يدور عليه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح خمسة كام والخطاب الوضعي هو أو الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط يدخل فيه السبب والشر والمانع والصحة والغضبان نحن اليوم بإذن الله خطاب الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع سبب شر مانع صحة فساد مثلا أقول لأفرق بينهما أن الحكم التكليفي له أنظار وله علامات وأسباب أما الحكم الوضعي لا مثال ذلك الزكاة في مال الطبيعي الطبيعي لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالجهاد مفهوم لكن يؤمر بإخراج الزكاة يعني لو في طبيعي ثلاث سنوات عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد أن يزكى هذا المال لأن هو يزكى من خطاب الوضع من الحكم الوضعي إلى الحكم الشرعي أيضا لو الولد الصغير هذا صار في الشارع فكفر أو أهلك أو أتلف شيئا لبائع بتقريب من أبيه فهو يضمن أيضا من ماله أو من الولي الولي يأخذ من مال هذا الطفل يضمن هذا المتلف أيضا بخطاب الوضع بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف ونحن اليوم نشرح بإذن الله شرح الخطاب التكليفي هو خمسة أحكام أول ذلك الأحكام الواجب الواجب معناه في اللغة الشاطر وهذا نستدل به فقهيا على من يقول بأن غسل الجمعة واجب ويستدل به بقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فنحن نقول له غسل الجمعة ساقط على كل محتلم في التعريف اللغوي فهو قال الله تعالى فإذا وجب جنوبه فوجب الجمال كيف تصبح الجمال؟ فقال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقط على الجنب فلك أن تسبح ذلك وتفرق وتأكل وتعطي الضانع والنوح فإذا وجبت يعني سقط هذا في اللغة أما في الشرع فالواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإنسان وهذا مهم جدا لهذا القلب طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإنسان طلب الفعل أن الله جل وعلا يحث في العباد إذا أمرتكم بأمر لابد أن تهتموا بهذا الأمر كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين فهذا

العين ولا على الكفاية؟ انا اتكلم وانتم اجيبوا عن العين. خلاص فرض عين، صوم رمضان فرض عين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما يسقط عن الاخرين، فلا يدخل احد الاسلام الا بالشهادتين. طيب غسل الميت فرض كفاية؟ يعني الامة كلها المفروض تذهب تغسله فرض كفاية؟ طب دفن الميت الصدقات تغسلوا الأمة لو محدش يصدق غير الزكاة اتقوا الغرام الصدقات كيف ترقية الفرض كفاية؟ لا ما قلت الزكاة فرقت انا الصدقات مستحبة ليس فرض كفاية. غسل رجلي الى الساق يعني ليس فرض كفاية؟ إذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين كل مكلف مطالب أن يفعل هذا الفعل الذي أمره الله به، وفرض الكفاية المطلوب فعل نفس الأمر فقط. المسألة الثانية تتعلق بالواجبات، الواجب المضيق والموسع أو التخيير الآخر، في أحد كتب التخيير اللي أنا ذكرته؟ التخيير والترتيب؟ طيب الواجب على التخيير هو أن الله جل وعلا يأمر بأمر حتم لابد أن يفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإشكال، لكنه خير العبد بين أمور ثلاثة أو خمسة أو ستة أكثر منهم ما يشاء، لكن يلزمه واحد من هذه المخيرين، فإن لم يفعل واحد منهم فهو آثم، فإن فعل واحد سقط عنه الباقي. مثال ذلك اقتصاد الكفارة، الله جل وعلا يقول لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم على الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ها أو هنا للتخيير، هم جدا العصب أو للتخيير أو كسوتهم أو إذا يلزم المرء يجب عليه أن يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين ثلاث، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو لا أو تحرير رقبة، هنا يأتي الترتيب. وأيضا في الحج فدية الأذى، يعني لو رجل جاء أذى في رأسي وأراد أن يحلق، والله جل وعلا يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وكعب بن عجرة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يعني ينزل على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى ما بلغ أن يبلغ بك الجهد ما بلغ، تذبح شاة؟ فقال أنا عندي، فقال أضع 6 مساكين أو صوم 3 أيام. فاختلف العلماء، ودي مسألة هي بعيدة، هل هي على الترتيب مع التخيير؟ والصحيح الواضح أنها على التخيير، لأن السلف ذكر ذبح الشاة أولا، فقال مالك هي على الترتيب ثم التخيير، يعني يرتب أصالة بالذبح ثم يخير بين الصيام أو إطعام 6 مساكين. لكن نحن نقول الآية واضحة جدا كالشمس، قال الله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نطق، فهو مخير بين ثلاثة، لابد أن يفعل واحدة من ذلك. طيب نضرب مثلا ونطبقه، رجل في الحج أتعبه شعره فأراد أن يحلقه، فقال الله خيرني فحلق شعره ولم يفعل شيئا من الثلاثة، ماذا عندكم؟ حكم هذا الرجل القم زاد في رأس الرجل فحلق رأسه ولم يفعل شيئا من الثلاثة، حكمه عندكم إيش؟ طبق الآن، رجل عندك ذهب إلى الحج فأتعبته رأسه، أخذ شعر بيده طال الشعر ما فيهاش حاجة، ثلاثة الشافعية دول الثلاثة ما فيهمش حاجة، المهم تضايق من الحر جدا فحلق رأسه ولم يفعل شيء، قال خيرني ربي، ما حكمه عندكم؟ سيب الهدي الآن، حكمه الآن آثم، لما آثم؟ ترك واجبا، حكمه إيش؟ يعاقب آثم، صح ولا لا؟ آثم لأنه قال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل قام الى الصلاة دفع الوزن، فقال الوزن هذا رجل امام المسجد بيصلي الله اكبر بيسلم بسرعة، ناس نعرف احنا نسارع معه في الصلاة، فذهب فتوضأ، قال توضأ بالواجبات فقط، فغسل يديه ثم ذلك غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رجله ثم مسح رأسه ثم ذهب للصلاة، حكم هذا الرجل ايش؟ الامام سريع، فذهب يتوضأ لصدقة الامام السريع، فغسل يديه ثم وجهه ثم غسل رجليه ومسح رأسه وذهب للصلاة، حكم هذا الرجل، مش على التفصيل على ما فعل، رجل يعلم احكام الشرع طالب علم الاسلام، صلاته صحيحه، يعني ما نقول في الاجر طيب توافقونها او تخالفونها؟ نعم هذا هو صلاته ليس صحيح ووضوءه ليس صحيح، إذ الواجب في الوضوء الترتيب وهو لم يرتب رتب يديه ثم رتب وجهه، والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا ايش؟ رتب الوجه ثم رتب يديه ثم وجهه ثم وضع ازاي ثم مسح راسه، فقال فالترتيب والترتيب ايش؟ واجب. فان كان عالما يحكم بمخالفته للواجب وطلبه غير صحيحه. هذا التطبيق هي دي دقه النظر بالفقه. هو اصول فقه لما مش عشان نتعلم كيف نطبق. اذا الحكم انه يعاقب تاركه، فلو على التخيير لابد ان يفعل واحد، وان كان على الترتيب يفعل نفس الترتيب الذي امر به، فكفاره اليمين على التخيير حر، على التخيير اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقم، ثم ياتي الترتيب. قال من لم يجد فايش؟ صيام ثلاثه. اذا الصيام جاء على الترتيب، اصبح واجبا مرتبا، فاصبح واجبا على الترتيب لا على التخيير. هذه المساله الثانيه تتعلق بالواجب. الثالث الواجب المضيق والموسع. له ضابط الموسع يعني وقته يتسع والمرء فيه غير ملزم من اول الوقت ان ياتي لهذا الواجب. ضابطه الفقهي انه يسع لمثل جنسه في وقته. الموسع هو الذي يسع لمثل جنسه في وقته، يعني بالمثال يتضح المقام. الصلاة جنس الصلاة ركوع وقراءة وسجود ورفع. الصلاة هذه الصلاة الخمس صلوات واجبها واجب موسع. لما ننظر في الضابط ونطبقه. يسع لجنس مثله، هل يصح للإنسان قبل ما ينزل يصلي الظهر يصلي مثل صلاة الظهر 4 ركعات مثل كلام واحد مثلا؟ هل يصح ولا ما يصح؟ جنس الصلاة سواء ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، هل يأتي بها في وقت صلاة الظهر يمكن الإنسان يسمح له أن يأتي بها؟ الآن الصلاة جنس الصلاة ركوع وسجود، يمكن لي في صلاة الظهر قبل أن أصلي الظهر أصلي مثلها ولا ما يمكن لي؟ يمكن. طب أصلي فوقها يمكن؟ أصلي تحتها يمكن؟ ده اسمه جنس الصلاة، يعني من جنس الصلاة ممكن أصلي. فهو وقت يسع لمثل جنسه، إن أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة من صلاهم يوم وليلة بان الله له قصرا في الجنة، 2 قبل الغداء و4 قبل الظهر. إذا كل صلاة ممكن أصلي قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وبين كل أذانين صلاة. فدي دلالة إن في صلاة من جنس الصلاة تصلى في وقت الصلاة المفروضة. ده اسمه واجب موسع. يعني إيه واجب موسع؟ يعني يسع في الفرض الذي أمر الله به أن آتي بمثله في هذا الوقت. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم. كبابل عليها أمثلة؟ الطواف موسع ولا مضيق؟ موسع. طب الله مضيق بقى. مش الطواف معقود بعدد 7 أشواط؟ لا دي بتوقف. تقول الطواف نفسه. مراد الذكاء. مضيق. موسع. انا قلت مضيق ولا موسع؟ انا مضيق عشان خطأ. مضيق. فيك ان شاء انا اقول لك شيء اكثر من كده. جاء حال عليك الحول. ومعك النطاق وخرجت الزكاة 2.5% او 1/40 وخرجت فوقهم 10 جنيهات. يصح لك ذلك ولا ما يصح؟ يبقى اذا مضيق ولا موسع؟ موسع. من جنسي يغير هو في نفس الوقت يخرج من جنسي. فالموسع انك ممكن تأتي بمثل المفروض في وقت. فهم اما المضيق هو الذي لا يسع وقته من فجنسي. مثال ذلك صوم رمضان. ممكن انسان صوم رمضان يصوم يوم السبت اللي هو من رمضان على انه يوم او يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترك فيه الاعمال وانه هو من رمضان، يصح له ذلك؟ يبطل صيام لانه قلت يا بت ان هذا من ايش؟ من الفرض. فالواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته مثل الجنس. نعم. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة. مثال المضيق قلنا صوم رمضان. أيضا حج البيت مضيق. إذا حج البيت هل ممكن إنسان يحج مرتين في مرة واحدة؟ ما ينفعش. حتى نحن نقول الذين يعتمرون أكثر من عمرة وهو أدب لرمضان هذه بدعة مميتة، والذي يفعلها آدم مأجور غير مأجور. لجذا من التنعيم ويعتمد 13 مرة سيده وسيده وأمه وأبوه وجده كل هذا ما يجوز في حال الأحوال. لأنه عالم أيضا واجب مضيق ليس بموسع. وإذا أردتم تطبيق فقهي يبقى بعد ذلك. الرابع أو الأخير الذي يتعلق بالواجب الصلاة. والقضاء لا بد له وصوليا من امر جديد مثل الاداء. يعني من انترك صلاه الظهر عمدا متعمدا مفرطا فليس عليه قضاء. اذا اذن عليه العصر لا يقضي هذه الصلاه، لا يجوز له ان يقضيها، وان قضاها ليست محسوبه عليه، لان القضاء لا بد له من دليل كما ان الاداء لا بد له من دليل. ودليل ذلك الله امر باوامر اصبح واجبا على المراه ان يؤديها ولم يأمر بقضائها. يجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما سألتها المرة في الصحيحين فقالت على الصيام والصلاة أنقضي الصلاة؟ فقال حرورية أنت، كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا لا نصوم ولا نصلي إذا حارت المرة، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم ذلك، ولذلك قال عائشة كنا نؤمر، فهذا أمر جديد، يعني أمرنا مجددا بقضاء الصيام ولم نؤمر مجددا بقضاء الصلاة. ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. ودليل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها وقتما ذكر ايش؟ ذكر ايش؟ النوم وايش؟ ونسيان عذر. وذلك طبعا كل الاحاديث التي اتت قال الا من عذر، لكن المفرط ليس له دليل. فجاءنا الدليل على النائم والسالك، ولم ياتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه. لكن بما ينصح؟ ينصح بكثره النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنه صحيح في داوود في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه المرء هي القضاء، فان كانت ناقصه قال ان كانت تامه فكانت له تامه، وان كانت ناقصه قال الله للملائكه يا ملائكتي انظروا الى عبدي اله من النوافل، فان كانت اتم بها صلاته. فالنوافل يكثر من النوافل الذي ترك فرضا عمدا. وهذا الحكم ينسحب ايضا على السنن الرواتب، يعني راجل ما عنده شيء جالس فقط يعني يمزح مع اخيه او يتسامر مع اخيه ولم يصلي صلاه الظهر حتى اقام الامام صلاه الظهر، هذا ليس عليه قضاء، هذا لا يقضي سنه الظهر، راحت عليه، لانه ليس لامر جديد ان يقضي هذه السنه، لاننا سنبين في مبحث المستحب انه ايضا لابد له من امر شرعي لكن ليس على وجه اللزوم. هذا اخر ما يتعلق بمساله الواجب وتقسيم الواجب